وسليمان بن مهران الأعمش، وهو رواية عن أبي صالح أيضا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والقول الأول أظهر. اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس فيجتمع القولان، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولهذا قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، وهي الشمس المنيرة التي هي كالسراج في الوجود، كما قال: وجعلنا سراجا وهاجا، وقمرا منيرا أي مضيئا مشرقا بنور آخر ونوع وفن آخر غير نور الشمس، كما قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقال مخبرا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ثم قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف كل واحد منهما الآخر يتعاقبان لا يفتران، إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب ذاك، كما قال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال: يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقوله: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي جعلهما يتعاقبان توقيتا لعبادة عباده له، فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهار. من فاته نعم نعم ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال أبو داود الطيالسي: قال حدثنا أبو حرة عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أطال صلاة الضحى، فقيل له: صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال: إنه بقي علي من وردي شيء فأحببت أن أتمه، أو قال: أقضيه. وتلا هذه الآية: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يقول: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار، أو من النهار أدركه بالليل. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحسن. وقال مجاهد وقتادة: خلفة أي متخالفين، هذا مختلفين هذا بسواده وهذا بضيائه. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: هذه صفات عباد الله المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار، كما قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الجبرية هو يمشي يعني في الطريق ولا يرى أن الطريق إلا له، فمن كان قبله أو بجانبه في الطريق ضايقه وأجبره على الانحياز. أين الله المستعان. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعا ورياء، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض من صبب. نعم. وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع. أينا. حتى روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد بالهون ها هنا السكينة والوقار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن البصري في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال: إن المؤمنين قوم ذلل. أيوه ذلل. نعم. ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى تحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، وإنهم لأصحاء، ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أما والله ما أحزنهم حزن الناس، ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوف من النار، وإنه من لم يعتز وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب فقد قل علمه. وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات. نعم. ومن لم يرى لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. نعم. وقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليه الجهال بالسيء لم يقابلوهم بمثله بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، كما قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن النعمان بن مقرن المزني قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسب رجل رجلا عنده، قال: فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن كان ملكا أما إن ملكا بينكما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا، قال له بل أنت وأنت أحق به، وإذا قال له عليك السلام قال لا بل عليك وأنت أحق به. إسناده حسن ولم يخرجاه ولم يخرجوه. وقال مجاهد في قوله قالوا سلاما يعني قالوا سدادا. وقال سعيد بن الجبير رد معروفا من القول. وقال الحسن البصري قالوا سلاما قال حلماء لا يجهلون. وإن ردوا معروفا يعني ردوا بمعروف، نعم، من القول لا أنهم يردون المعروف. وإن جهل عليهم حلموا يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون. ثم ذكر أن ليلهم خير ليل. وقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أي في عبادته وطاعته، كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولهذا قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما دائما، كما قال الشاعر إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. ولهذا قال الحسن في قوله إن عذابها كان غراما كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام، وإنما الغرام اللازم ما دامت السماوات والأرض، وكذا قال سليمان التيمي. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله إن عذابها كان غراما يعني ما نعم في الدنيا، إن الله يعني ما نعم في الدنيا، ما نعم في الدنيا. إن الله سأل الكافر عن النعمة، إن سأل الله الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه فأغرمهم فأدخلهم النار. إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعني لم يشكروا الله على نعمه فأغرمهم فأدخلهم النار. نعم. إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما. قال ابن أبي حاتم عند قوله إنها ساءت مستقرا ومقاما قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن ابن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال إذا طرح الرجل في النار هوى فيها، فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له مكانك حتى تتحف. قال فيسقى كأسا من سم الأساود والعقارب. قال الأساود جمع أسود العظيم من الحيات كما في الهامش. نعم. قال فيميز الجلد عن حده، فيميز الجلد على حدة والشعر على حدة والعصب على حدة والعروق على حدة. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال إن في النار لجبالا فيها حيات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال الدلم، فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم فكشفت لحومهم إلى أقدامهم فكشفت لحومهم إلى أقدامهم فإذا وجدت حر النار رجعت. وقال الإمام أحمد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا سلام يعني بن مسكين عن أبي ظلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا في جهنم لينادي 1000 سنة يا حنان يا منان، فيقول الله لجبريل اذهب فأتني بعبدي هذا، فينطلق جبريل فيجد أهل النار منكبين يبكون، فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره، فيقول الله عز وجل ائتني به فإنه في مكان كذا وكذا، فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل فيقول له يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك، فيقول يا رب شر مكان شر مقيل، فيقول رد عبدي، فيقول يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها، فيقول دعوا عبدي. وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا هذا، وكان بين ذلك قواما، كما قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن ضمرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فقه الرجل رفقه في معيشته ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا سكين بن عبد العزيز العبدي قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد ولم يخرجوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون قال حدثنا سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب عن بلال يعني العبسي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن القصد في الغنى، وما أحسن القصد في الفقر، وما أحسن القصد في العبادة. ثم قال لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضي الله عنه. وقال إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال غيره السرف النفقة في معصية الله. وقال الحسن البصري ليس النفقة في سبيل الله ليست النفقة في سبيل الله سرف، والله أعلم. اللهم اكشف لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.